تعيلش علينا بنا واحدة واحدة. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي Oh, إن الشاهد خلق الله.